لأن الخمر تطلق على كل ما يذهب العقل دون نظر إلى المادة التي صنعت منها من عنب كانت أو من تمر أو من ذرة أو من شعير أو من قمح أو من عسل، كل ما غطى على العقل وأذهبه فهو خمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة إنا نشرب شرابا يقال له المقير، وذكر آخرون المحنتم، وذكر فريق ثالث المزفت، وضع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدا ضابطا فقال لهم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فعلم بذلك أن كل ما يسكر فهو خمر مهما اختلفت الأسماء في ذلك. وعرفنا أيضا بأن الخمر حرام بإجماع المسلمين، وهو من كبائر الذنوب، وقد دل على تحريم الكتاب والسنة. وبقيت أيها الإخوة الكرام مسائل في الحديثين اللذين مضيا، وهذه المسائل نستعرضها إن شاء الله واحدة واحدة. المسألة الأولى: هل العقوبة في الخمر حد أم تعزير؟ هل العقوبة في الخمر حد أم تعزير؟ الذي يظهر والعلم عند الله تعالى بأن عقوبة الخمر تعزيرية، ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فقال اضربوه، قالوا فمنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بيده. معلوم أن الناس إذا اجتمعوا على ضرب إنسان بعضهم يضرب بيده، وبعضهم يضرب بثوبه، وبعضهم يضرب بنعله، فإن ذلك لا ينضبط، لا يمكن أن نقول بأنهم ضربوه كذا. هذه واحدة. ثانيا، الرواية التي معنا وهي رواية أنس رضي الله عنه قال فجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 40. فها هنا أنس رضي الله عنه لم يجزم بأن تلك العقوبة كانت 40 جلدة، وإنما قال فجلد نحوا من 40. ثم الدليل الثالث أن عمر رضي الله عنه لما سأل الصحابة عما يصنع بشارب الخمر قال له عبد الرحمن أخف الحدود 80، أخف الحدود 80، ويعني بذلك حد القذف. فلو كان في الخمر حد مقدر وهو 40 لقال عبد الرحمن أخف الحدود 40، لكنه لما قال أخف الحدود 80 علم أنه ليس في الخمر حد مقدر. ثم الدليل الرابع وهو أن عمر رضي الله عنه لو كان يعلم في الخمر حدا مقدرا لما جاز له أن يستشير الصحابة رضوان الله عليهم في الزيادة عليه، لما جاز له أن يستشير الصحابة في الزيادة عليه، ولما جاز لهم أن يشيروا عليه بالزيادة. لو كان عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة يعلمون في الخمر حدا مقدرا لما استشارهم عمر ولما أشاروا عليه به الزيادة، لأن حدود الله لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وبعض العلماء يقولون بأن الأربعين هي الحد، وما زاد على ذلك فإنه يكون تعزيرا، بأن الأربعين هي الحد وما زاد على ذلك يكون تعزيرا. في هذا إشكال أيضا، يعني هل يجوز الجمع بين الحد والتعزير؟ فهم يستدلون بأن عمر رضي الله عنه زاد في ذلك الحلق وزاد في ذلك التغريب لما اقترب الناس من الريف والقرى وتتابعوا في شرب الخمر بعد فتح الشام والعراق، فإن عمر رضي الله عنه زاد ذلك كله. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، على قول الجمهور بأن الخمر حد، اختلفوا في مقدار ذلك الحد، فذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والحنابلة في المذهب إلى ما انتهى إليه عمر، وهو أن حد الخمر 80. ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وكذلك الحنابلة في المذهب، ومعهم أيضا سفيان الثوري رحمة الله على الجميع، إلى ما انتهى إليه عمر، وهو أن المطلوب في الخمر أن يجلد شاربها 80 جلدة. وذهب الإمام الشافعي وأبو ثور والإمام أحمد في رواية، وكذلك الظاهرية، إلى أن الحد 40، إلى أن الحد 40، استدلالا بقول علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. قالوا: فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر واستقر عليه رأي علي هو الحد. فهذا هو قول الإمام الشافعي وأبي ثور خالد بن يزيد الكلبي، وكذلك الإمام أحمد في رواية، وهو قول أهل الظاهر، إلى أن الحد 40 جلدة. المسألة الثالثة، هل يثبت الحد على من رؤي يتقيأ خمرا؟ هل يثبت الحد على من رؤي وهو يتقيأ خمرا؟ نعم، الإمام مالك والإمام أحمد قالوا بأن الذي يتقيأ الخمر يقام عليه الحد، لأنه ما تقيأها إلا بعدما شربها، وذلك استدلالا بقول عثمان عليه من الله الرضوان: ما تقيأها حتى شربها، لأن عثمان رضي الله عنه لما أتي بالوليد ابن عقبة وقد شهد عليه حمران بأنه شربها، وشهد عليه رجل آخر بأنه رآه يتقيأها، فقال عثمان رضي الله عنه: ما شربها حتى تقيأ، ما تقيأها حتى شربها. ثم قال لعلي: أقم عليه الحد. فقال علي للحسن: أقم عليه الحد. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد. فجلده علي يعد، فلما بلغ 40 قال: أمسك، قال: أمسك. وفاتني بالأمس أن أذكر ترجمة الوليد بن عقبة، فهو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ابن عبد شمس ابن عبد مناف، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ابن عبد شمس ابن مناف، من مسلمة الفتح، وكان أخا عثمان لأمه، كان أخا لعثمان بن عفان من أمه، وقد قتل أبوه يوم بدر صبرا. النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه من بين الأسرى هو والنضر بن الحارث، ودفع أحدهما إلى علي بن أبي طالب، والآخر إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وأمرهما بضرب أعناقهما. أما النضر بن الحارث فقد مات شجاعا، وأما هذا الشقي عقبة بن أبي معيط فقال: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال له: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. قال: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة، فوضع رجله على عنقه وغمزها حتى كادت عيناي تندران، أي تخرجان. فالوليد ابن عقبة من مسلمة الفتح. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته: كان مع فسقه سخيا شجاعا ممدحا مقيما للجهاد والله يسامحه. كان مع فسقه سخيا شجاعا ممدحا مقيما للجهاد والله يسامحه. وكان في بعض الغزوات قد شرب خمرا، فأراد المسلمون أن يحدوه، أن يقيموا عليه الحد، فقال لهم حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما، قال لهم: أتحدون أميركم وأنتم قريبون من عدوكم فيطمعون فيكم؟ فأجلوه. يعني هو كان أمير الجيش وشرب الخمر، وكان يقول: لا أشربنها وإن كانت حراما، ولا أشربن على رغم أنف من رغم. نسأل الله العافية. يعني كان مبتلى بهذا الأمر مثلما كان أبو محجن الثقفي مبتلى، وكان يوصي أخاه يقول له: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ثم تاب الله عليه أبو محجن. وهذا الرجل الوليد ابن عقبة لما قتل عثمان عليه من الله الرضوان اعتزل الفتنة، يعني ما شارك مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ومات في بلد يقال لها الرقة في أرض الشام. طيب، أرجع فأقول أيها الإخوة الكرام، المسألة: من رؤي وهو يتقيأ الخمر هل يقام عليه الحد؟ نعم، الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما. أما أبو حنيفة والشافعي فقد قال بأن التقيؤ لا يثبت به الحد، لاحتمال أنه شربها ولا يعرف كونها خمرا فلما عرف تقيأها، ولاحتمال أنه شربها مكرها فالشبهة قائمة والحدود تدرأ بالشبهات. هذا هو قول الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة. طيب، المسألة الثالثة: هل يقام الحد بالرائحة؟ من وجدت منه رائحة الخمر هل يثبت في حقه الحد؟ نعم، الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما يقولون: إذا استنكها وعرف بأنه قد شربها فإنه يثبت في حقه الحد. وأما أبو حنيفة والشافعي قالوا: لا، لاحتمال أنه قد تمضمض بها، أو لأنه أكل نبقا بالغا يعني نبقا كثيرا. قالوا ورائحة النبق كرائحة الخمر، أو لاحتمال أنه شرب عصير تفاح مثلا. قالوا ورائحته تشبه رائحة الخمر، والحدود تدرأ به الشبهات، يعني يحملون حال الناس على السلامة، فمجرد الرائحة ما تكفي عند أبي حنيفة والشافعي لإقامة الحد. المسألة الرابعة أيها الإخوة الكرام، هل الخمر نجسة؟ هل الخمر نجسة؟ ونعني بالنجاسة هنا النجاسة الحسية. الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن الخمر نجسة نجاسة عينية، لقول الله تعالى فيها رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، مثل ما قال ربنا جل جلاله في الخنزير فإنه رجس، قالوا والرجس هو النجس. وبعضهم استدل بدليل آخر قال فإن قالوا الخمر محرمة وكل محرم خبيث، الخمر محرمة وكل محرم خبيث، لأن الله قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طبعا هذا الدليل الثاني أيها الإخوان غير مضطرد، فليس كل محرم نجسا، فالسم مثلا محرم يحرم عليك تناوله، لكن هل هو نجس؟ ليس بنجس. ومثله أيضا ما يجوز للإنسان أن يأكل ما يضر به، مثلا كالتراب ونشارة الخشب وما أشبه ذلك، لكنها ليست بنجسة. والآن العلماء يفتون بأن التبغ محرم، الدخان محرم، لكنه ليس بنجس. فالقاعدة أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. ولذلك لو كنتم تذكرون في كتاب الطهارة لما عرفت النجاسة قيل هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لحرمتها، كل عين يحرم تناولها لا لكونها ضارة كالسم ولا لكونها يعني حراما، وإنما لأنها نجسة في ذاتها. طيب هذا هو قول الجمهور رحمهم الله. القول الثاني بأن الخمر ليست نجسة نجاسة عينية، واستدلوا بالآية نفسها، لأن الله عز وجل ذكر فيها أربعة أشياء، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا وهذه الثلاثة الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة بالإجماع. الميسر الآن لو حصل مقامرة فهذا المال الذي يقامر عليه ليس نجسا في عينه. لما كانت هذه الثلاثة غير نجسة فكذلك الرابع، لأن القران في النظم يدل على القران في الحكم، وهو ما يسميه الأصوليون بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الأطعمة لأن المالكية رحمه الله حرموا الخيل، أكل لحم الخيل حرموه واستدلوا بالآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالوا عطفت الخيل على البغال والحمير، والبغال والحمير محرمة، والقران في النظم يدل على القران في الحكم. قالوا ولأن الله خصها بالركوب، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فحصر منفعتها في ماذا؟ في الركوب. بينما هناك في بهيمة الأنعام قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. قالوا بهيمة الأنعام الله جل جلاله جعلها للركوب وجعلها للأكل بنص الآية، وقال ولكم فيها منافع كالحلب والصوف وما أشبه ذلك. أما هاهنا فقد حصر منفعة الخيل والبغال والحمير في ماذا؟ في الركوب. هذا سيأتي معنا تفصيلا إن شاء الله، لكن نرجع فنقول دليلهم الأول بأن الله تعالى عطف الخمر على الأنصاب والأزلام والميسر، وهذه ليست نجسة نجاسة عينية، فكذلك الخمر. والمقصود قالوا والمقصود من الآية بأن العمل رجس، ليست الخمر في ذاتها، لأن الله قال رجس من عمل الشيطان، فالخمر في ذاتها ليست رجسا وإنما فعلها أي شربها. والدليل الثاني قالوا بأنه ثبت أن الخمر لما حرمت أريقت حتى سالت بها طرقات المدينة، حتى سالت بها طرقات المدينة يعني في الأسواق وفي غيرها، فلو كانت نجسة ما حل للصحابة رضوان الله عليهم أن ينجسوا طرقاتهم وأسواقهم. ثم الدليل الثالث أن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، رجل مسلم جديد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية وهي راوية خمر، قربة من الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت، هذه الخمر حرام. فساره رجل، واحد من الصحابة وسوس لهذا الرجل في أذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال يا رسول الله قلت له بعها، يعني أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدها، بعها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني إذا كان ما يجوز نشربه ما يجوز نبيعها. فلما سمع ذلك الصحابي رضي الله عنه المهدي يعني فتح فمها وأراقها، فلو كانت نجسة ما حل له أن يريقها في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مثل ما أنكروا على الرجل الذي جاء يبول في المسجد. واضح أيها الناس؟ فهذا دليل ثالث. وقد قال بذلك من الأولين ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك، وقال بذلك من المعاصرين من يعني من أهل زماننا العلامة الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير، وقال بذلك أيضا العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله على الجميع، قالوا بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية كنجاسة المشرك، كما سيأتي معنا في درس التفسير في قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فنجاسة المشرك نجاسة معنوية بدليل أن الله تعالى أباح لنا التزاوج من أهل الكتاب مع كونهم مشركين، كما قال ربنا: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فنص على أن الكتابيين مشركون، ومع ذلك أباح لنا يعني نكاح نسائهم، فعلم بذلك أن نجاستهم نجاسة الاعتقاد ونجاسة القلب وليست نجاسة حسية. فهذه أيها الإخوان بعض المسائل التي تتعلق بهذين الحديثين. ومن أعظم الفوائد أن عمر رضي الله عنه كان هديه المضطرد في إدارة الدولة أنه يستشير، مع كونه رضي الله عنه محدثا ملهما، مع كونه عالما بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى في المنام عليه الصلاة والسلام وكأنه على بئر وينزع، فجاء الناس ينزعون، منهم من ينزع نزعا ضعيفا، حتى جاء عمر رضي الله عنه فاستحالت غربا، قيل له: يا رسول الله فما تأولتها؟ قال: العلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في المنام منهم وعليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه ثدييه، ومنهم من يبلغ قميصه حقويه، ومنهم من يبلغ قميصه ركبتيه، ورأى على عمر قميصا يجره جرا، قيل له: فما تأولته؟ قال: العلم، قال: الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد لعمر بالدين، وشهد لعمر بالعلم، وشهد لعمر بقوة الإيمان، ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، ونزل القرآن بموافقته في مواضع. ومع ذلك عمر رضي الله عنه ما يمر به أمر ذو بال إلا ويستشير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة حديث معاوية رضي الله عنه، ومن رواية عاصم بن أبي النجود. وقد قال الحافظ رحمه الله: ورواته كلهم ثقات سوى عاصم بن أبي النجود فإنه صدوق. عاصم بن أبي النجود هذا القارئ العظيم الكوفي الذي نقرأ بروايته دائما، تسمعون رواية حفص عن عاصم، أو يقولون رواية شعبة عن عاصم. عاصم ابن أبي النجود الكوفي القارئ هذا في الحديث يقولون صدوق، وصدوق هذه من يعني الصيغ التي تفيد بأنه أحيانا يعرض له بعض الوهم في الرواية، ولا نستغرب هذا، فقد يكون الإنسان إماما في علم لكنه دون ذلك في علم آخر. ولذلك مثلا الإمام الغزالي أبو حامد الجبل من جبال العلم كان يقول: أنا بضاعتي في الحديث مزجاة، أنا بضاعتي في الحديث مزجاة. والإمام الشافعي رحمه الله وهو سيد من سادات المسلمين كان يقول للإمام أحمد: أنت أعلم مني بالحديث، فإذا بلغك حديث فأخبرني به. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لولا الشافعي لضاع علم الناسخ والمنسوخ. وتجدون أيضا بعض الأئمة الكبار في التفسير لكنه يورد في تفسيره حديث بعضها ضعيفة وبعضها موضوعة، فلذلك ما يستنكر أن يكون الإنسان مبرزا متفننا في علم من العلوم ثم هو دون ذلك في علم آخر. فالمقصود بأن هذا الحديث حديث معاوية فيه أن الشارب يجلد 3 مرات، فإذا جيء به في الرابعة فإنه تضرب عنقه. والإمام أبو داود رحمه الله روى من حديث قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده في 3rd or 4th، فعلم أن ذلك رخصة، علم أن الأمر بالقتل هناك يعني صار منسوخا، فعلم أن ذلك رخصة. ولذلك ما أخذ بهذا الحديث حديث معاوية الذي فيه الأمر بالقتل في 4th، ما أخذ به إلا ابن حزم الظاهري رحمه الله. ابن حزم الظاهري قال الشارب في 4th تضرب عنقه. أما جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4 على أن الشارب يجلد، الشارب يجلد، ويدل على ذلك بأن الرجل الذي كان اسمه عبد الله ويدعى حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتي به كثيرا، وكما قال الخطابي رحمه الله الكثير هذه تدل على أنه ليس دون 3 بل أكثر من 3، فأتي به كثيرا. الحافظ ابن حجر يقول هذا الرجل جلد في الخمر 50 مرة، 50 مرة يجلد. ولما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، وفي اللفظ الآخر قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وبعض العلماء رحمهم الله توسط فقالوا بأن القتل يكون تعزيرا، يعني ليس من باب الإلزام والإيجاب، وإنما لو أن الحاكم رأى بأن هذا الشارب لا يرتدع بالجلد وقد خشي تتابع شره وأن يقتدي به غيره وقد تقدمت به العمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شركم من طال عمره وساء عمله، يعني صار شيخا فانيا ومع ذلك هو مصر على شرب الخمر، فرأى الإمام في قتله مصلحة لأن بقاءه ما فيه إلا أنه يستزيد وزرا على وزر فإن له أن يقتله. لكن المقصود أيها الإخوان بأن جمهور العلماء بل يكاد يكون إجماعا على أن ذلك منسوخ، منسوخ ليس على سبيل الوجوب أبدا، ما قال بذلك إلا أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وإذا كان سؤال